من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. سبحانك. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مع خير الكلم وجودة الأداء وجمال وعذوبة الصوت، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تعد لو أن بينها وبينه نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأن إنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك مالك الملك مالك الملك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير

يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.